وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا ذيلا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت صراحه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا عزيز يا غفار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجك ففرج همومهم يا الله، ففرج همومهم يا الله، ففرج همومهم يا الله. اللهم إن لك عبادا ينتظرون شفاءك فاشفهم يا الله، فاشفهم يا الله. اللهم إنك تعلمهم وتعلم أسماءهم، فاللهم عجل بشفائهم، اللهم عجل بشفائهم، اللهم عجل بشفائهم. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إننا نعترف لك بذنوبنا وأخطائنا وتقصيرنا، فتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، الطف بنا يا الله، الطف بنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ابدل سيئاتهم يا الله، كفر عنهم سيئاتهم يا الله، اغفر ذنوبهم يا الله، اغفر زلاتهم يا الله، ادخلهم الجنة بغير حساب يا الله، ادخلهم الجنة بغير حساب يا الله. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. حرم جسدهم عن النار يا الله، حرم جسدهم عن النار يا الله، وسع لهم في قبورهم يا الله، وسع لهم في قبورهم يا الله، افسح لهم في قبورهم مد بصرهم يا الله، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا غفار. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا غسلونا. اللهم ارحمنا برحمتك إذا غسلونا. ارحمنا برحمتك إذا كفنونا. ارحمنا برحمتك إذا وضعونا في التراب. ارحمنا برحمتك إذا وضعوا علينا التراب. ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم تجاوز عنا يا الله. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اطب بنا فيما جرت به المقادر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل في أعمالنا لا سمعة ولا رياء ولا حب ظهور يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اهدهم واهد بهم وارضهم وارض عنهم يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين.